شاء الله. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله عسى رب إن طلقكن إلى الله فقط. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات صدق الله.